بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذه الحلقات المباركة ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. أيها الأخوة والأخوات، تقدم معنا في الحلقة الماضية الكلام على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أيضا شيئا من الأخطاء التي يقع فيها الناس في صلاتهم، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة وكان يقول لأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأصل أن المرء يصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، وأن يفعل كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم في سجوده وركوعه إلى غير ذلك. كذلك من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحافظ المرء على الأذكار الشرعية التي بعد الصلاة، كما قال سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال الله جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال سبحانه وتعالى، وهو يبين فضل الذكر وأنه يكون بعد جميع العبادات، قال سبحانه وتعالى بعد إكمال صيام رمضان، قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وأمر الله عز وجل بذكره بعد قضاء مناسك الحج، فقال سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وبين الله عز وجل أن المؤمنين مأمورون بالذكر عموما، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إذا نحن مأمورون بالذكر عموما، سواء بعد الصلوات أو في غالب الأوقات أو في جميع الأوقات، كما قال سبحانه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ثم قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. أيها الأحبة الكرام، أقبل الفقراء يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه من الأغنياء. عجبا، الفقراء يشتكون من الأغنياء؟ نعم. فماذا كانت شكاة الفقراء من الأغنياء؟ هل لأن بيوت الأغنياء أرفع من بيوتهم، أم لأن أموال الأغنياء أكثر من أموالهم، أم لأن لباس الأغنياء ألين من لباسهم؟ كلا، ما كانت هذه شكاتهم، ولا كان في هذا تنافسهم أصلا. أقبلوا إليه صلى الله عليه وسلم، قالوا له: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى. يقولون: يا رسول الله، إخواننا الأغنياء ذهبوا عنا بالأجور والدرجات العلى. قالوا: وما ذاك؟ قالوا: يا رسول الله، إن إخواننا الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكن عندهم فضول أموال فيتصدقون ولا نجد ما نتصدق. يا رسول الله، سبقنا الأغنياء وقعدنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أولم يجعل الله لكم شيئا تتصدقون به؟ قالوا: ما عندنا شيء، الواحد ما يكاد يجد طعاما لأولاده، نتصدق أيضا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم أحد ممن يجيء بعدكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: تسبحون في دبر كل صلاة 33، بعد الصلاة 33 مرة سبحان الله، وتحمدون 33، وتكبرون 33، وفي بعض الروايات أنه زاد أن يقولوا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير. قال: فإنكم إذا فعلتم ذلك سبقتم من قبلكم ولم يدرككم أحد ممن يجيء بعدكم. فرح الفقراء بهذا الذكر، فقاموا إليه مبادرين، فلما صلوا فإذا لهم بعد الصلاة زجل بالتسبيح والتهليل والتكبير. التفت الأغنياء فإذا الفقراء يسبحون، سألوهم: ما بالكم؟ قالوا: هذا علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ الأغنياء يسبحون كتسبيح الفقراء، فرجع الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا الأغنياء بما أخبرتنا به ففعلوا مثلنا، يا رسول الله علمنا شيئا آخر. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما دام أن رب العالمين فضلهم بهذا، لا أستطيع أن أدفع شيئا فضلهم الله تعالى به. إذا أيها الإخوة والأخوات، هذا الذكر العظيم الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه أصحابه وكان يحرصهم عليه، ينبغي علينا جميعا أن نحرص عليه وأن نعلم أننا مأجورون إن فعلنا. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر فضل هذا الذكر، فقال عليه الصلاة والسلام: من سبح الله بعد كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، هذا كم المجموع؟ يكون 99. قال ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، حط غفرت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. لاحظ من فضلها قال حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، دلك هذا على عظم فضل من كان يسبح بمثل هذا التسبيح بعد صلواته. إذن هذه الأذكار الشرعية كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليها أصحابه، كان يبين لهم فضلها. وهناك أذكار شرعية أخرى، لكن ينبغي أن نتنبه إلى أمر هام، وهو أننا ينبغي أن نستقيم وأن نلتزم بالذكر الشرعي الوارد بعد الصلوات. أما أن يبدأ كل إنسان يخترع من عنده أذكارا كما يخترع بعض المبتدعة أو بعض المتصوفة أذكارا من عندهم يذكرون بها بعد الصلاة، فلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالأصل اتباع ما أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ثوبان رضي الله تعالى عنه ويصف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، يعني قل استغفر الله ثلاث مرات، وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إذن يقول أول ما ينتهي الإنسان من صلاته استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي حديث المغيرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا ربما زاد لا إله إلا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه كلها أيها الأحبة أذكار يشرع للمرء أن يذكر الله تعالى بها وأن يكون دائما التسبيح والتهليل بها. كذلك هناك أذكار شرعية أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في بعض صلواته، من ذلك أنه كما في السنن كان عليه الصلاة والسلام في دبر صلاة الفجر يقول وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم بعد الصلاة مباشرة، كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، ويقول من قالها كتب له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه ذلك اليوم إلا الشرك بالله. هذا الحديث رواه الترمذي أيضا وقال هذا حديث حسن صحيح. وهذه التهليلات أعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، تقال بعد الفجر وتقال بعد المغرب أيضا. وكذلك يسن أن يقول بعد المغرب وبعد الفجر ربي أجرني من النار ربي أجرني من النار ربي أجرني من النار، يقولها 7 مرات لما رواه الإمام أحمد، وجاء أن النار تقول اللهم أجره مني إذا قال مثل هذا الذكر، يقوله بعد صلاة المغرب ويقوله بعد صلاة الفجر. وكذلك من الأذكار الواردة أن يقرأ بعد الصلاة المفروضة أن يقرأ آية الكرسي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند النسائي والطبراني عن أبي أمامة قال عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، يعني إلا أن يموت وأن يدخل الجنة. وفي رواية لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. وفي حديث آخر قال كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى، فدل هذا على أنه يسن له بعد كل صلاة مفروضة يعني بعد الصلوات الخمس أن يقرأ آية الكرسي. وكذلك يسن له أن يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، كما ثبت ذلك في السنن عن عقبة ابن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة. فهذه هي السنة. طبعا يقرأ قل هو الله أحد والفلق والناس مرة بعد كل صلاة، أما في صلاة الفجر والمغرب فإنه يقرأها 3 مرات، يقرأ الأولى 3 مرات ويقرأ كل هذه السور الثلاث كل واحدة يقرأها 3 مرات. كذلك من السنن بعد الصلوات المفروضة يسن له أيضا أيها الإخوة والأخوات أن يستعمل أحيانا أذكارا أخرى، يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 ثم يتم 100 بلا إله إلا الله وحده ولا شريك له إلى آخره. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يقول سبحان الله 10 مرات الحمد لله 10 مرات الله أكبر 10 مرات، أيضا هذا ثابت في السنة، وربما قال هذا وربما قال هذا أحيانا وأحيانا. وكذلك كان أحيانا يقول سبحان الله عشر مرة، سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 34 مرة، هذا أيضا ثابت في السنة. وثبت في السنة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله 25 مرة، 25 مرة، الحمد لله 25 مرة، لا إله إلا الله 25 مرة، الله أكبر 25 مرة أيضا. وهذا أيضا ثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ينبغي في الحقيقة الحرص عليه وتكراره. ولو أن المرأة نوع ففعل هذه أحيانا وفعل الثانية أحيانا لكان هذا حسنا وكان أقرب له إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد الفراغ من هذه الأذكار يسن له أن يدعو بعدها بما شاء، وهذه الأذكار العظيمة تجعله أحرى بالإجابة. وجاء في بعض الآثار أن المرأة دعاؤه عقب الصلاة المفروضة مستجاب، وقيل إن عقب الصلاة المفروضة يعني ما قبل السلام، ما بين نهاية التشهد إلى السلام، وقيل عقب الصلاة المفروضة بعد النهاية من الصلاة. ننبه أيها الإخوة والأخوات إلى ما قد يفعله بعض الناس أحيانا في بعض البلاد من بعض البدع، أحيانا من الذكر الجماعي. يعني أحيانا إذا انتهى الإمام بدأ الناس مع بعض يقولون سبحان الله، ثم يبدأون يسبحون الحمد لله، ويبدون يسبحون ويحمدون الله أكبر لا إله إلا الله. وهذا كله خلاف السنة، والأصل أن المرء لا يدعو بهذه الصفة لا بعد صلاة الفجر ولا بعد صلاة الظهر ولا العصر. الأصل أن يلتزم بالسنة النبوية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها وأن يستقيم عليها. فالخير كله في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. وقد قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن الذكر الجماعي الذي يكون أحيانا بعد الصلوات، قال من نقل ذلك عن الإمام الشافعي فقد غلط عليه، فيجب التقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي غيره، لأن الله تعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كذلك ينبغي التنبيه في الحقيقة على شيء مهم، وهو أن بعض الناس بعد صلاته لا يحضر قلبه مع أذكاره. يعني تجد بعد الصلاة يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ويتلفت يمينا ويسارا. يا أخي الأصل أن يحضر قلبك مع ذكرك، والله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. فالأصل إذا ذكر الله عز وجل أن يشترك قلبه ولسانه في هذا الذكر، وأن يكون مشتركين بحيث أنه يخشع في خلال ذكره ويكون له الفضل العظيم. أما أن يبدأ الإنسان يسبح ويهلل وهو يعني يلتفت يمينا ويسارا فلا. كذلك ذكر بعض أهل العلم أن من السنة عندما يريد أن يذكر أذكار الصلاة أن يجهر بها، ولا يعني أن نقول أن يجهر بها أن يبدأ يصرخ بها في الناس، لا، إنما يجهر بها يعني يقول مثلا سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر، بهذه الطريقة بحيث أنه يحصل صوت على الأقل في المسجد. كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيما رواه البخاري قال كنا نعرف فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بالجهر بالتكبير، وقال كان الجهر بالذكر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا يعرفون أنهم قد انتهوا من الصلاة لما يسمعونهم قد جهروا بذكرهم في الصلاة، فلا بأس بالذكر وهو حقيقة على السنة. لكن ينبغي للمرء أيضا إذا جهر ألا يؤذي الناس الذين حوله. بعض الناس يبدأ يقول سبحان الله سبحان الله لوحده في المسجد، وهذا بلا شك فيه يعني فيه إفساد على من كان يتم صلاته، وفيه أيضا إفساد على من كان يسبح بجانبه. قد يقول صاحبنا يا أخي هذه السنة، نقول طيب السنة إذا أدت إلى فساد أو أدت إلى مشكلة فلا تطبقها، هي اسمها سنة ليست واجبا، سنة لأجل أن يؤجر من يفعلها وأن ويثاب وأن لا يؤاخذ من تركها، ولأجل أنها تترك عند يعني عند حدوث ما هو أحيانا يؤدي إلى ضرر أو يؤدي إلى فساد أو شيء من الإشكال أو نحو ذلك. كذلك من أهم الأشياء فيما يتعلق بأذكار الصلاة أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن المرء في أحيان كثيرة يأتي الشيطان إليه ويفسد عليه صلاته، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أجرهما عظيم والعامل بهما قليل. قالوا وما هما يا رسول الله، ما هما الخصلتان التي أجرهما عظيم والعامل بهما قليل؟ قال صلى الله عليه وسلم أن يقول في دبر كل صلاة أن يسبح في دبر كل صلاة عشرا، وأن يحمد الله عشرا، وأن يكبر الله عشرا، فهذه 150 باللسان وألف وخمسمائة في الميزان. 150 يعني لأن خمس صلوات وكل صلاة وراءها يسبح 30 ويحمد 30، ويعني 10 10 10 بعد كل صلاة 30 تسبيحة أو تحميدة وتكبيرة، يعني 150 طوال اليوم. قال هذه 150 باللسان وألف وخمسمائة في الميزان. قال وما الخصلة الثانية؟ قال إذا جاء عند إذا اضطجع على فراشه أن يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. قال فهذه 100 باللسان وألف في الميزان. قال الصحابة يا رسول الله هذه سهلة، لماذا تقول العامل بهما قليل؟ فقال صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان إلى أحدكم بعد صلاته فيقول له أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، فيبدأ يذكره ببعض الأشياء حتى يقوم ولم يقلها، ويأتي إليه عند منامه فيغط عليه قبل أن يقول هذه الأذكار. فالمقصود أن الشيطان لا يزال يتسلط لأجل أن يحول بين المرء وبين أن يذكر ربه عز وجل، مع أن الله تعالى قد حرص على هذا الذكر وقال سبحانه وتعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، يعني ولم يقل الله عز وجل اذكروا الله مرة ومرتين وعشر. يقول ابن عباس لما قرأ هذه الآية ما من عبادة من العبادات إلا قيدها الله تعالى إما بوقت أو بكيفية أو بعدد، يقول إلا الذكر فإن الله تعالى أطلقه أذكر الله ذكرا كثيرا، يعني بقدر ما تستطيع أن تذكر الله فأنت مأمور بذلك. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال ذكر الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذكر عموما له فضيلته، والإنسان أحيانا قد ينشغل عن الذكر، يعني مثلا بعض الناس يقول يا أخي أنا أود أني أذكر الله بعد الصلاة لكن يا شيخ أكون مرتبط بأعمال وأشغال. طيب ما يمنع أن تذكر الله وأنت ذاهب إلى عملك، يعني صلي وأنت تمشي قل استغفر الله اللهم أنت السلام إلى آخره إلى أن تنتهي من آية الكرسي والمعوذات، لكن والمعوذتين. الأصل أن المرء لا يعود نفسه على أن يترك مثل هذه الأذكار، حتى لو لم تستطع أن تذكره وأنت جالس اذكره وأنت تمشي. صحيح أن ذكره وأنت جالس أفضل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا صلى ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تدعو له تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى يقوم من مصلاه أو يحدث، فلا شك أن له فضل. لكن ما يعني أن الإنسان إما أن يذكر الله وهو جالس أو لا يذكر، لا، حتى وأنت تمشي لا بأس في ذلك. وأقبل رجل إليه صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كما عند الترمذي قال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به. يقول يا رسول الله علمني شيئا فاضلا أتمسك به وألزمه. فقال له صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أنت أكثر من الذكر وأبشر بالخير. فدله على أنه يكثر من الذكر والتسبيح والتهليل. وهذا الذكر أيها الأحبة ليس شرطا أن الإنسان يقوله يعني وهو طاهر أو يقوله وهو يعني في جماعة أو لا، على أي حال كان إذا قال هذا الذكر أجر عليه، فالله جل وعلا أمر المؤمنين بذكره على جميع الأحوال كما قال سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فبين أنهم على جميع أحوالهم يشتغلون بهذا الذكر. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يجعلني وإياكم باركين أينما كنا. وبقي معنا إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة الكلام حول شيء من الصلوات كصلوات التطوع وأنواعها والأجر المترتب عليها، وشيء أيضا من أحكامها متى يجوز قطعها ومتى لا يجوز قطعها وهل يجوز إطالة القراءة فيها أم لا. كل هذا إن شاء الله سيأتي تفصيله في حلقات قادمة. أسأل الله مرة أخرى لي ولكم التوفيق والسداد وأن يجعلني وإياكم باركين أينما كنا. أشكر لكم لطفكم وإنصاتكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.